فاتحة إلى شرف سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يافي نعما ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اعتزيت على نفسك. نستغفرك ونتوب اليك. فضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد كل المهاجرين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وهم الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلا شيئا سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا بما علمنا فقينا اذا علمتنا. سلم الى سيد الامام ابي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الخزيمي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه بكم وبسائر المسلمين اجمعين. في كتاب الصلاه باب الصلاه يجوز خلف الصف وحده وهو الصلاه. قال حدثنا قتيبة بن أبي شيبة حدثنا مالك بن عمرو عن زياد بن بدر حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن شيبان عن علي بن شيبان وكان المسجد قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا وصلينا خلفه ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقد الصلاة فرأى رجلا فلم يصلي خلف الصف. قال فوقف عليه النبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عمار بن الدين عن حصين عن هلال بن يسار قال اخذ بيد هلال بن ابي جعفر فاوقفني على شيخ ابي فقال وقال ابو صفر بن معمر فقال صلى رجل خلف الصف وحده فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد انه ضابط بالفتح ما بعرف هي بالكسر مضبوطه يسار هلال بن يسار لا شاء الله. إذا بن يزار قد تكون باب فضل ميمنة الصف. حدث عن إسماعيل بن أبي شيبة حدث عن معاذ بن هشام حدث عن سفيان بن ثابت بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. حدث عن علي بن محمد حدث عن وكيع بن سعد عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء بن عبد البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسعد مما نحب او مما احب ان نقوم عن يمينه. حدثنا محمد بن حسين ابو جعفر حدثنا عمرو بن عثمان الكلابي حدثنا عبيد الله عمرو بن الرقي عن ليس بن ابي سليم عن نافع عن ابن عمر قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم ميسرة المسجد تعطلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من اجر. باب القبلة. حدث العباس بن عثمان دمشق حدث الوليد مسلم حدث مالك بن انس عن جعفر بن محمد عن ابي عجابه انه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطواف البيت اتى مقام ابراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام ابينا ابراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. قال الوليد فقلت لمالك اهكذا قرا واتخذوا؟ قال نعم. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا هشيم عن محمد بن طويل عن ابن مالك قال قال عمر قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام ابراهيم مصلى. حدث علقمه بن عمرو الدارمي حدث ابو بكر بن عياش عن ابي اسحاق البراء قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أكثر تقلب وجهه في السماء. وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتي به فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية فأتانا آت فقال إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة وقد صلينا ركعتين الى بيت المقدس ونحن الركوع فتحولنا فبنينا على ما مضى بصلاتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل كيف حالنا في صلاتنا الى بيت المقدس فانت الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم. حدثنا محمد يحيى الازدي حدثنا شيخ فاطمه الحاوي حدثنا محمد يحيى الميزابوني قال حدثنا عاصم بن علي قال لا حدثنا ابو معشر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب الا باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع. حدثنا ابراهيم بن مدر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا بهدي بن هديك عن كثير بن زيد عن مفضل بن عبد الله عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حدث العباس بن عثمان حدث الوليد مسلم حدث مالك بن انس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد بن الزبير السوراقي عن ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يجلس. باب من اكل السوم فلا يقربن المسجد. حدث الوكيل بن شيبه حدث اسماعيل بن علي عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ثالث بن زعفر عن خطب المنظفان عن معدان بن ابي طلحه الياع عن وليد ان عمر الخطاب قام يوم الجمعه خطيبا او خطب يوم الجمعه فعمل فحمد الله بن عليك وقال يا ايها الناس انكم تاكلون الشجرات لاني لا اراهما الا خبيثتين هذا الثوم هذا البصر ولقد كنت ارى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج الى البقيع فمن كان اكلها لابد فليمدها طبقا. حدثنا ابو مروان عثمان حدث ابراهيم بن سعد بن شهاب عن سعيد بن سير عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل من هذه الشجره السوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا. قال ابراهيم وكان ابي يزيد فيه القدرات والبصر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه يزيد على حديث ابي هريره في السوم. حدثنا محمد الصباح حدثنا عبد الله بن رجاء النبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره شيئا فلا ياتين المسجد. العبرة الرائحة إذا كان مطبوخ طبخا جيدا تذهب الرائحة تنتفي الكراهة وإذا كان مطبوخ طبخا غير جيد لعله يبقى شيء في الرائحة فتبقى الكراهة. بعد المصلي يسلم عليه كيف يريد. حدث عن محمد الفرنسي قال حدث عن عثمان بن سفيان بن عيينه عن زيد بن عن عبد الله بن عمر قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء يصلي فيه فجاءت رجال من الانصار يسلمون عليه فسالت صهيبا وكان معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه قال كان يشير بيده. حدث محمد بن رمح المسلم ان النبي سعد عن ابي زهير عن جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بحاجه ثم ذهبت وهو يصلي فسلمت عليه فاشار الي فلما خرج دعاني فقال انك سلمت علي امنا وانا مصلي. حدثنا احمد ما يحلق بذنه في القاموس جواب الفتح والضم والاشهر والاشهر والفتح نعم الاشهر والفتح لكن يجوز الضم نعم حافظ الرجيع من سكر القاموس على كل يعنيهم فتح الميم وضمها قاله النووي. النووي قال فتح الميم وضمها لا يجوز الاشهر والفتح نعم اشهر الفتح. حدثنا احمد بن سعيد الدارمي حدث النضر بن شهير حدث يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله قال كنا نسلم في الصلاه فقيل لنا ان في الصلاه لشهودا باب من يصلي لغير القبله وهو لا يعلم. حدث يحيى بن حكيم حدث ابو داود حدث اشعث بن سعيد ابو الربيع السمان عن عاصم بن ابي الله عن عبد الله بن عامر بن ربيع عن ابي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتبينت السماء واشكلت علينا القبله فصلينا وأعلمنا فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا بغير القبلة فذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله. باب المصلي يتدخل. حدث أبو بكر بن شيبة حدث وكيع عن شفاعة المنصور بن حراش لبعيد بن حباش عن خالد بن عبدالله محمد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت فلا تمسخن بين يديك ولا عن يمينك ولا تمسخ عن يسارك أو تحت قدمك. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا إسماعيل وعلي عن قال في مهران عن مراجع أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مخامة تقف في المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يكون مستقبله يعني ربه فيتنخع أمام أن يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه إذا مزق أحدكم فليمزقن عن شمال أو يقول هكذا في ثوبه ثم أراد إسماعيل يمزق في ثوبه ثم يدلكم. حدثنا النادر السبيل وعبد الله بن عامر الزبابة قال حدثنا أبو بكر عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى شاب سبيل بعيد يمزق بين يديكم يمزق مزق كل نسخ مزق لما في نسخ يمزق كل مزق نحط عامل المسرح بلده رأى شبثا ربعي يبزق بين يديه فقال: يا شبث لا تبزق بين يديه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن الرجل إذا قام يصلي أقبل الله عليه وجهه حتى ينقلب أو يحدث حدث سوء. حدثنا زيد بن أخزم وعبدة بن عبد الله قال حدث عن الصمد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الصمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وهو في الصلاة ثم دلكه. باب مسح الحصى في الصلاة. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث أبو معاوية عن الأعمش عن الصالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لاغى. حدث محمد الصباح وعبد الرحمن وابراهيم قال حدث الوليد مسلم حدث الاوزاعي حدثني يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سلمه قال حدثني معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في مسح الحصى في الصلاه ان كنت فاعلا فمره واحده. حدثنا هشام بن عمار ومحمد الصباح قال حدث سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي الاحوص الليثي على كتاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يفتح الحصى. باب الصلاة على الكمرة. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث عن عباد بن عوام عن الشيباني عن عبد الشداد حدثني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الكمرة. حدث أبو بكر أبو كريم حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان جابر عن أبي سعيد قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. حدثنا حمالة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا جمعة بن صالح عن عمرو بن دينار قال صلى ابن عباس وهو الصلاة على بساطه ثم حدث أصحابه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بساطه. باب السجود على الثياب في الحمد والبرد. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهر فرأيت واضعا يدي على ثوبه إلى السجد. حدثنا جعفر بن مسافة حدثنا إسماعيل بن أبي أويس أخبر إبراهيم إسماعيل أشهد عن عبد الله بن عبد الرحمن ثابت بن الصامت عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهد وعليه كساء متلفف به يضع يديه عليه يقيه برد عن الحصى. حدث إسحاق بن إبراهيم بن حبيب حدث هشام بن مفضل عن غالب بن قطان عن بكر بن عبد الله أن سمان قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يقدر أحدنا أن يمكن جبهته وسط ثوبه وسجد عليه. باب التسبيح في اتجاه الصلاة والتسبيح في النساء. حدث أبو بكر بن أبي شيبة عن هشام بن عمار قال حدث جبال بن عيينة عن سوري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح بالرجال والتصبيح بالنساء. حدث هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدث جبال بن عيينة عن أبي حازم عن سعد بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح بالرجال والتصبيح بالنساء. حدث زويد بن سعيد حدث يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية وعبد الله عن نافع أنه كان يقول: قال ابن عمر: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التسبيح وللرجال في التسبيح. باب الصلاة في النعال. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا منذر عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن أبي أوس قال: كان جدي أوس أحيانا يصلي فيشير إلي وهو في الصلاة فأقيم عليه ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه. حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا يزيد بن زريع حدث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومتعبا. حدث علي بن محمد حدث يحيى بن آدم حدث زهير عن إسحاق عن عنقمة عن عبد الله قال: لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين. باب كف الشعر والثوب في الصلاه. حدث بشر معاذ الضرير حدث أحمد زيد وأبو عوانة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن لا أكف شعرا ولا ثوبا. حدث محمد عن ذلك النمير حدث عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي وائل عن ذلك قال أمرنا أن لا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موضع. حدث بكر بن خلف حدث خالد بن الحارث عن شعبة حار حدث محمد بشار حدث محمد جعفر حدث شعبة أخبرني المخول قال سمعت أبا سعد نجد عند مدينة قباء رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه وأنهى عنه وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل وهو عاقص شعره. باب الخشوع في الصلاة حدث عثمان بن أبي شيبة حدث طلحة بن يحيى عن يونس عن الزهري عن سالم بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تتبع يعني في الصلاة. حدث نصر بن علي الجهمي حدث عبد الأعلى حدث سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال فقال ما بال أقوال يرفعون أبصاركم. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فلما قضى الصلاة أقبل على قوم بمعجزه فقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء حتى اشتد قوله في ذلك لينتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصارهم. عقص يعني غضب ضد الشعب. حدثنا نباه أحيا حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن حبيب بن طرف عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجعوا أبصارهم. حدثنا حميد بن مسعد وأبو بكر بن خلاف قال حدثنا روح بن قيس حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوداء عن ابن عباس قال كانت امرأة تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حسناء من أحد الناس فكان بعض القوم يستقدم في الصف الأول لئلا يراه ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا رفعت قال هكذا ينظر من تحت إرثي فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين في شأنها. باب الصلاة في ثوب الواحد حدث أبو بكر بن شيبة وهشام معمار قال حدث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يصلي في ثوب الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كلكم يجد ثوبين. حدثنا أبو كريب حدثنا عمر بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان جابر حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في ثوب واحد متوشح به. حدث أبو بكر بن شيبة حدثنا وكيع عن الشام بن عروة عن أبي عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشح به واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم محمد بن العباس حدثنا محمد بن حضر بن محمد بن عباس المخزومي عن معروف بن مشكان عن عبد الرحمن بن كيزان عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالبئر العليا في ثوب. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا محمد بن شيبة حدثنا عمرو بن كثير حدثنا أبو كيزان عن أبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في ثوب واحد متلبدا به. باب سجود القرآن حدث أبو بكر بن شيبة حدث معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان وبه يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله جنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا محمد يزيد بن خنيس عن حدث محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال ابن جريج يا حسن أخبرني جدك عبد الله بن أبي يزيد أن ابن عباس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فتاوز فقال إني رأيت البارحة في ميار الماء كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم احفظ عني بها وزرا واكتب لي بها أجر واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرسول عن كون الشجرة. حدثنا علي بن عمرو بن الأنصاري حدثنا أحمد بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن الأعمش عن أبي هريرة عن أبي رافع عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي بالذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. واحد واحد نعم الأول فيما يتبادر في مرة بسجد الصاد أو لعل تكون على العموم. نعم سيدي عنا عبيد الله بن أبي رافع لأنه أنت قلت عن أبي رافع عن الأعرج عن أبي رافع عن علي وعبيد الله عن هي الإسناد عن عبيد الله بن أبي رافع في كل النسخين عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع كذا في نسخ هو هيك معظم الأساليب التي وردت حتى في الصحاح كذا في ابن ماجه والمشهور عبيد الله بن أبي رافع. نعم عبيد الله عن الأعرج عادة تلاقيها أظن بالصحاح الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه. هون كأنه الأصول الخطية كما قال سيدي هي عن أبي رافع لكن كأن مخالفة لما ورد في الصحاح. باب عدد سجود القرآن. حدثنا حماد بن يحيى المصري حدثنا عبد الله بن أخبرني عبد الحارث عن ابنه عن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أبي الدرداء قالت حدثني أبو الدرداء أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم. حدثنا محمد عن ابن أبي هلال أيوة أنا أخطأت عن ابن أبي هلال عن عمر الدمشقي أنا أخطأت قلت عن أبي هلال وعن ابن أبي هلال. حدثنا محمد يحيى حدثنا سليمان عبد الرحمن دمشق حدثنا عثمان بن قائد حدثنا عاصم بن رجاء. نعم أنا عندي كأنه لا حتى نعطيه عنهم فائد لعل يكون هذا إما من الضباع أو خطأ مطبعي عثمان بن فائد حدثنا عاصم بن رجاء الحيوى عن مهدي بن عبد الرحمن بن عيينة بن خاطر قال حدثني عن عبد الدجاع عن ابي الدرداء قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم 11 سجدة ليس فيها من المفصل شيء الاعراف والرعد والنحل وبني اسرائيل يعني الى سوره الاسراء ومريم الحج والنجدة والفرقان وسليمان سورة النمل والسجدة وفي صام وسجدة الحواميم. عن كل النحل بعد الرعد كل نسخ النحل في نسخ النحل في نسخ النبل لأنه سورة سليمان سورة النبل يقال لها سورة سليمان في نسخ النحل نعم في النبل نحل نعم. حدثنا محمد محي حدثنا أبي مريم عن نافع بن يزيد حدثنا الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منيم من بني عبد الهلال عن عبد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأه 15 سجدة في القرآن منها 3 في المفصل وفي حديث سجدتين. والله أنا حاطط لك أسرار بعرف أنه هي بالضمي وراجع على كل حال. كلان لبعض قال كلاب وهذا سلكة الجادة إذا طلعت بالتقريب يكون أحسن. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة فقال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر محمد بن علي بن حجر عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت. قال أبو بكر بن شيبة هذا الحديث من حديث يحيى بن سعيد ما سمعت أحد يذكره غيره. باب إتمام الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى والصلاة صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد فجاءت سلة فقال وعليك فرجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصل ثم جاء فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وعليك فرجع فصل فإنك لم تصل بعد. قال في الثالثة فعلمني يا رسول الله قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تطمئن قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع رأسك حتى تستوي قاعدة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا محمد بشار حدثنا ابو عاصم حدثنا عبد الحميد جعفر حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حميد الزاعدي في 10 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ابو قتاده فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما كنت باكثرنا له تبعه ولا اقدمنا له صحبه. نعم نعم بشروط على الاستئناف ولا أقدامنا وعلى العطف الكل بتلك الكلمة. خلاص بس هي كلها هذا الأمور مهم لعل يكون هيك أنا ما أضعت الصوت لكن لعل يكون هنا كلها والكبر غلط يكون من أخطاء الشنيعة. قال يعني أبو حميد بلى قالوا شعبك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما من كفيه ويمكن كل عضو منه في موضعه ثم يقرأ ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما من كفيه ثم يبقى وضع راحته على كفيه معتمدا لا يصب رأسه ولا يقطع معتمدا ثم يقول سمع الله لمن حمده يرفع يديه حتى يحاذي بهما من كفيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى أرض الرياض بين يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليه ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يكبر ويسجد على رجليه اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه ثم يقوم فيسمع في ركعة أخرى من كذلك ثم إذا قام من ركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما من كفيه كما صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية الصلاة هكذا حتى إذا كانت السجدة الذي ينقضي فيها التسليم أخذ إحدى رجليه وجلس على الشفيع الأيسر متوبكا قالوا صدقت هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي فجان عن عبدة قالت سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضع يديه في الإناء ثم الله يسلم الوضوء ثم يقوم مستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه حذاء من كفيه ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه الجامعتي على ظهريه ثم يرفع رأسه فيقيم سجدة ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قدرا ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت ثم يرفع رأسه فيجلس على قدم اليسرى ويصب اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر. الحديث فوضع يده ولا يديه؟ فوضع يديه عندك يده كلهم يده؟ نعم من أحب حط نسخة فوضع يده من سيدي لك عندي يديه بس عنده يده وشو النسخة بعدك يا شيخ خايف ما في نسخة؟ منحط على الشارع نقول سيدي في نسخة واحدة في التيمورية يده بس ايه معناتها في نسخة يده باب تقصير الصلاة في السفر. حدث فاطمة بن شيبة حدث الشريك عن الزبير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير حدثنا محمد بن بشر أنبأنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن الزبير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عشرة عن عمر قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصد على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن ابي عن بشريج عن ابي عمار عن عبد الله اذا بيه عن يعلى بن اميه قال سالت عمر بن الخطاب قلت ليس عليكم جناحا ان تقصروا من الصلاه ان خشيتم ان يفتنكم الذين كفروا وقد امن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقه. حدث محمد بن ربح عن بأن نجل سعد عن الشام عن دان أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال عبد الله إن الله بعث إلينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأينا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل. حدث أحمد بن عمر شو حدثني؟ لا أنا ليس عليكم جناحا وإذا ضربت في الأرض فليس ينبغى نعم سيدي بس نحن ما نحسن نصلحها شايفني كان من ظاهر صلي بعد الثلاث يحذفون حرف العطف نحن مو مسموح لنا نحذف حرف العطف. عندي ليس هذا اللي قررته إذا قرأت خلاف ذلك يكون غلط. أنا عندي ليس عليكم جناح. هو جاب الحديث ظاهر الإسلامي حتى من حضرته صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يحدث حروف العصر. الآن القراء ما بيسمحون أن يحدث حروف العصر. حدثنا أحمد عن أخبرنا حماد بن زيد عن بشر بن حارثة عن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليه. حدثنا محمد عبد الملك بن أبي الشواب بن زبارة بن المدرس قال حدثنا أبو عوان عن بكير بن أخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على الإنسان فيكم في الحضر أربعة في السفر ركعتين. باب الجمل بين الصلاتين في السفر. حدثنا محرز بن سلمة العدن حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابراهيم بن اسماعيل عن عبد الكريم عن مجاهد وسعيد بن جبير عطاء بن ابي رباح والطاووس اخبروا عن ابن انه اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير ان يعجله شيء ولا يطلبه عنه ولا يخاف شيئا. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ازمه تبوك في السفر. باب التطوع في السفر. حدثنا ابو خلاد مالك حدثنا ابو عبد العزيز بن حفص نعاس بن عمر بن الخطاب حدثنا ابي قال كنا مع ابن عمر في السفر فصلى بنا ثم انصرفنا معه وانصرف قال فالتفت فبقى اناس يصلون فقال ما اسمع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين في السفر حتى قبضه الله ثم صحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عمر فلم يزد على ركعتين ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله والله يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حدثنا بكر بن خلاد حدثنا وفي حدثنا أسامة بن زيد قال سألت طاووسا عن السبحة في السفر والحسن بن مسلم يناق جالس عنده فقال حدثني طاووس أنه سمع ابن عباس يقول فرض الصلاة صلاة الحضر وصلاة السفر في السفر فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها كنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة. حدث بكر أبي شيبة حدث حاتم إسماعيل عن عبد الرحمن حميد الزهري قال سألت الزائد بن يزيد ماذا سمعت في سكن مكة قال سمعت العلاء أن الحضرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة للمهاجر بعد الصدر. حدثنا محمد يحيى حدثنا معاصم قرات عليه انباء ابن جريج اخبار العطاء حدثنا جابر بن عبد الله بن ياسر معي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه صبحا رابعه مضت من شهر ذي الحجه. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشهر حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الاحوال حكيم عن العباس قال اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما يصلي ركعتين ركعتين فنحن اذا اقمنا 19 يوما نصلي ركعتين ركعتين فاذا اقمنا اثناء ذلك صلينا اربعا. حدثنا ابو يوسف صيدلاني يعني محمد بن احمد الرقع حدثنا محمد بن سلمه عن محمد اسحاق الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه او عبيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عباس بن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقام مكه عام الفتح 15 ليله يقصر الصلاه. حدثنا نصر بن علي الجهنم حدثنا يزيد بن الزبير وعبد الاعلى قال حدثنا حدثنا ابي اسحاق عن انس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه نصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا قلت كم اقام مكه قال 10. باب ما جاء في كف الصلاه. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاه. هذا مو اقتراء الآن الجمعة باب ما جاء بمن ترك الصلاة أنا بجوز الصلاة قرأت بخلاف حدث إسماعيل بن إبراهيم البانسي حدث علي بن حكيم الشقيق حدث حسين واقف حدث عن الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العاهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. حدث عبد الرحمن بن إبراهيم دمشقي حدث الوليد بن مسلم حدث الأوزاعي عن عبد بن سعد عن يزيد البقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة فإذا تركها فقد أشرك. باب في فضل الجمعة. حدث محمد بن عبد الله بن نمير حدث الوليد بن بكير أبو جناب صوابه من التهذيب أبو جناب بس هو عندي أبو خضر. حدثنا مع أبو يوسف التهذيب على كل حال أو بشكل. حدثنا عبد الله محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن سيب عن جابر بن عبد الله قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس توبوا الى الله قبل ان تموتوا وبادروا بالاعمال الصالحه قبل ان تسرى بوصل الذي بينكم وبين ربكم بكثره ذكركم له وكثره الصدقه في السر والعلانيه ترزقوا وتنصر وتصبر واعلموا ان الله قد فرض عليكم جمعه في مقام هذا في يوم هذا في شهر هذا من عام هذا الى يوم القيامه فمن ترك في حياته اربعه به وله امام عادل او جائر استخفافا بها او ركودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في امره الا ولا صلاه له ولا زكاه له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يكون فمن سال تاب الله عليه الا لا تؤمن امراه رجلا ولا يؤم اعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان يخاف سيفه وسلطه. بالتقريب موجود أبو جناب بنسخ الماجه موجود أبو خباب ما بعرف كيف بالضبط مذاكرة في التشديد شاكف وظني هذا ظني أبو الذي قال أبو خباب سبق إجاهد له والذي قال أبو جناب هو اللي أتى بالأبو على كل حال بدون مراجعة التهذيب نشوفها مرة ثانية. أنا ظني قد يخطئ الظن أنه من قال أبو خباب فهو سلف الجنة. هذا التهذيب اللي نازل عنده مو التهذيب المطبوع. لا مو غير كتاب سيدي. التقريب هو مختصر التهذيب. لاحظتني وعلى كل حال لو فرضنا في خلاف انا ما بعتقد في خلاف لو فرضنا في خلاف اخر كتاب كتبه ابن حجر والتقريب كتبه بعد التهذيب سيدي وانا عم بقول بترجمه الوليد بن بكير او خباب الكوفي التين الطحوي ويقال ابو جناب يجوز هذا نعم كنيته ابو خباب زودها المؤلف بخطه بالحق المعلمه والباء موحده مسدده زودها المؤلف بخطه نعم ما عندي جواب لعله يكون صواب معكم لكن انا ما عندي جواب اذا انت مختلف في الدراسه فقيدها بالجيم والنون مين؟ الشيخ ابن حجر فقيدها بالجيم والنون شو معنى هذا الكلام الشيخ ابن حجر فقيدها بالجيم والنون لا يعني ابن حجر كتب ابو جناح نعم هذا يناقض ما قلت انت من انه بالتهذيب ابو خباب ولو لا مو صحيح هذا مو مثل شذ ابن حجر الحاشر ما عليش اما ابن حجر بيقول عن نفسه هو شذ ابن حجر فضبط بالجيم والنون انا بستبعد كثير انه واحد يقول عن نفسه هذلك عرفت كيف؟ الحاشر طبعا الحاشر كل واحد بيحشي على غيره من نفسه على كل حال هذا الحمد لله من قرآن يا جماعة الخير وفي خلاف وإذا كانت دار قطن ابن ماكولا وكذا ضبطوها بوجه غير ضبطها بوجه آخر نرجع إن شاء الله إذا على كل حال اللي بيحب يحط إنه في جناب وخباب بيحط الآن اللي ما بيحب يحط يراجع حدثنا يحيى بن خلف السلام حدث عن الأعلى محمد إسحاق عن محمد أبي أمامة بن سهل بن خليل عن أبي أمامة عن عبد الرحمن بن عبد الملك قال كنت قائد أبي حين ذهب بصره فكنت إذا خرجت إلى الجمعة فسمع الأذان استقبل بأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له فمكثت حين أسمع ذلك في الجمعة قلت في نفسي والله إن ذال عجز أني أسمع كلما سمع أذان الجمعة استغفر لأبي أمامة وصلي عليه ولا أسأل عن ذلك لما هو فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل فقلت له يا أبت أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت نداء بالجمعة لما هو قال أيه كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل أن نقدم الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة في مقيع الخضامات في هدم من حبة بني بياضة قلت كم كنت من رفقة لأربعين رجلا حدثنا علي بن مدر حدثنا ابن فضيل حدثنا مالك الاشجعي عن ابي حراش عن حذيفه عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضل الله عن الجمعه عد من كان قبلنا كان لليهود يوم السبت والاحد للنصارى فهم لنا تبع الى يوم القيامه نحن الاخرون من اهل الدنيا والاولون المقضي لهم قبل الخلائق. باب في فضل الجمعة حدثنا طلحة بن شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن عبد المطلب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملاذ مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. حدثنا بطل أبي الشيبة حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال الذي وهو صوابه أوس بن أوس يعني نسبوا للنزلي لما عند الضغر آل أوس بن أوس. نعم أنا عبد المطبوع شداد بن أوس قال الذي وهو وهم صوابه أوس بن أوس وهو هيك ليش قال هيك؟ لأنه ببقية الكتب بصحيح مسلم وغيره أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة الآن الحديث يعني موجود راجع في كتب أخرى من السنة في أوس بن أوس الثقفي شداد بن أوس الأنصاري فيه خلق آدم وفيه نفخ وفيه صعقة فأكثر عليه من الصلاة فيه فإن الصلاة تكون معروضة عليه فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاة عليك وقد أرم يعني ذليل فقال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء هذا يعني بغير كتب ابن ماجه موجود عن أوس بن أوس مو عن شداد بن أوس ماذا شداد بن أوس؟ هل مين اللي قال؟ شداد بن أوس سماه وقال كذا اسمه معلوم. فوهم كما نبه عليه مزيد وهو مزيد ونبه عليه مزيد في كتابة الأشرار معنى ستة وجهة المصوات هو أوس بن أوس. باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة حدثنا بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية حدثنا أبو الأشعث حدثني أوس بن أوس الثقفي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا غير حديث يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وارتكب ومشى ولم يركب ودنا من الإمام استمع ولم يدعو كان له بكل خطوة عمل سنة أشهر صيامها وقيامها وجوز يكون حديث واحد يعني لأنه سيدنا أوس بن أوس الثقفي اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط في رباب الثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد يكون حديث واحد أو حديثين. إذا كان في حديث مقر قبل مقر مشهد مشهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن نعيد الحديث. نعم حدثنا محمد بن سلمة العدوي حدث عن العزيز بن حازم عن علاء عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة الأولى الجمعة كفارة ما بينهما لم تغسل كذلك. بعدين باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة حديث سيدنا أوس بن أوس ذكرناه. بعد حديث حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن نافع عن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن سعيد بن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة يوم غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. باب ما جاء في رخصة بذلك حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا معاوية عن أعمش عن صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واجتمع غفر ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. حدثنا نصر بن عبد الجنب حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا إسماعيل مسلم مكي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إسماعيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة يجزئ حاله الفريضة ومن اختلافات الغسل أفضل. باب ما جاء في التهليل إلى الجمعة حدث أشعث عن عمرو بن أبي جرح قال حدث سفيان بن عيينة عن زهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول فإذا غسل الإمام قرأوا الصحف واستمعوا الخطبة فالمهجر إلى الصلاة كمهد بدنة ثم الذي يليه كمهد بقرة ثم الذي يليه كمهد كرش حتى ذكر الدجاجة والبيضة زاد الزهد في حديثه فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة. حدثنا بكريب حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير القتادة عن الحكم عن ثمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا الجمعة ثم التذكير كنا ثم التبديل كناحر البدنة كناحر البقرة كناحر الشاة حتى ذكر الدجاجة. حدثنا كثير من عبيد الحمصي حدث عن بشير عبد العزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد إني سمعت رسول الله فيقول إن الناس يجلسون من أول القيامة على قدر واحد إلى الجمعات الأول والثاني والثالث ثم قال رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد. نعم سنين أنا ضابط بيدي الأول فالأول عندك الأول فالأول وهكذا قرئ الأول فالأول. باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة وأظن لغة تسير الأول فالأول. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عن الله وأخبر عبد الحارث عن سيدة بن أبي حليب عن موسى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن فلان بن سلام وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبين مثلهما به. أنا عن الثوب كلكم ثوبي عندكم؟ لأنه من المشهور ثوبين لغير كتب ساكن النسخ هون عندها؟ كأنه سلك الجنة. موسى بن سعيد ولا بن سعاد أمين؟ موسى بن سعيد. لا شوف لي أنا عن سعيد. شيخ سعيد قال موسى بن سعيد ولقاعد بن سعيد. حدثنا قاسم بن شيبة حديث الشيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله السلام عن أبي قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. حدثنا محمد بن يحيى حدث عن ابن أبي سلمة عن زهير عن شعب عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس مجموعة فرأى عليه ثياب الإمام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعة سوى ثوبين من يده. ثوبين بس معلومة كان عن سيدة عائشة ذاك عن سيدة عبد الله بن سلام. حدثنا زاد بن أبي زاد وحفص بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي عن عبد الله بن وبيع عن أبي زاد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يرغب ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعات الأخرى. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا علي بن مراد عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي بن السلام عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيبا فليمس منه عليكم بالسواك. باب ما جاء في وقت الجمعة حدثنا محمد الصباح حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم حدثني أبي عن سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. حدثنا محمد البشار حدثنا عبد الرحمن مهدي حدثنا يعلم الحارث قال سمعت إياس بن سلمة بن أبي أكوع عن أبي قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فلا نرى للحيطان شيئا نستجد إليه. حدثنا شيخ بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد بن المؤذن النبي صلى الله الله عز وجل. حدثني أبي عن أبي عن جدي حدث عن الطرف أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراء. حدثنا أحمد بن عبد حدث المعتبر بن سليمان حدث حميد عن أنس قال كنا نجمع ثم نرجع فنقي. باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة حدث محمد غيلان حدث عبد الرزاق بأن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عمر حاول حدثنا يحيى بن خلف بن سلمة حدث مشري بن مفضل عن عبيد الله عن نافع عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة زاد مشري وهو قائل. حدثنا هشام عن نعم والله هي نسخة يعني. حدثنا الشيخ عمر حدث سفيان وعين عن مسألة الوراء قبل المواصلة إن شاء الله بحاول أجيب على سؤالين. أنا عدد مخطئ خطأ أكثر من صوابي. بطاقة ذكية إذا فاض عنه شيء هل يجوز بيعه؟ هون يعني عدد إنه لا مالا عندك ومالا يقضى. أنا صنع ببيع بطاقة ما عم ببيع هذا ما بعلم فيها شيء، لكن بعلم بأنه الحكومة لا توافق على ذلك. في حديث في سؤال آخر هل هناك حديث على أن كنت تصلي بالإمام كل جمعة على قربه من الله تعالى في الجنة؟ أظن ما له معنى هذا الحديث بباب ما جاء في التهجير إلى الجمعة. حديث النبي سعود رابع أربعة يقول إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة. فنسبه إن شاء الله ورد عليكم هذا ورد معنا هذا الحديث. نواصل القراءة. حدثنا هشام معمر حدث سفيان عيينة هذا الباب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة. بعيدة حدثنا هشام معمر حدث سفيان عيينة ثالث حديث عن مسائل الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه إمامة السوداء. حدثنا محمد بشار محمد بن الوليد قال حدثنا محمد جعفر حدث أشرف عن سماك بن حمد قال سمعت جابر بن سمورة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما غير أنه كان يقعد قاعدة ثم يقوم. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا محمد بشار حدث عبد الرحمن المهدي قال حدث سفيان عن سماك عن جابر بن سمورة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. حدثنا هشام بن عمار حدث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرم خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي غنية عن الأعمش عن إبراهيم عن عرقبة عن عبد الله سئل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا قال أوما تقرأ وتركوك قائما؟ قال أبو عبد الله غريب لا يحدث به إلا ابن أبي شيبة وحده. عندي أوما تقرأ في واو عندك أما بدون واو في نسخة أما في نسخة أما تقرأ في نسخة الظاهر يعني نعم أنا حاطط عليه خط حط عليه نسخة وفي نسخة أوما تقرأ معناتها في نسخة أما تقرأ وفي نسخة أوما تقرأ. حدث محمد يحيى حدث عبد البخاري حدث ابن اللهية عن محمد زيد المهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. باب ما جاء في الاستماع للخطبة والانصات لها. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن سهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. حدثنا المخلص بن سلمة العدني حدث عبد العزيز محمد الدراوردي عن شريف بن عبد الله بن أبي عن عطاء بن يسار عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرنا بأيام الله. وأبو الدرداء أبو الدرداء يغمزني فقال متى أنزلت هذه السورة إني لم أسمعها إلا الآن فأشار إلي أن أسكت. فلما انصرف قال سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني. فقال أبي ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي. لا ما في فيه قرأ يوم الجمعة تبارك. باب ما جاء فيما دخل المسجد والإمام يخطب. حدث هشام بن عمار حدث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سمع جابرا وأبو سبيك سمع جابر بن عبد الله قال دخل سبيك الغطفان المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. وأما عمر فلم يذكر سبيكا. حدثنا محمد الصباح أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال فصل ركعتين. حدثنا داود بن بشير حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن الأسرع عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليك الغطفان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال لا. قال فصل ركعتين وتزول فيهما. باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة. حدث أبو كريب حدث عبد الرحمن محمد عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابر بن عبد الله أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. حدثنا أبو كريب حدثنا شيخ مستعد عن زبان بن فائد عن سعد بن معاذ بن أنس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. سؤال إنه إذا كان في أمامه فراغ، طبعا إذا كان في فراغ ما سد والذين متقدم عليه ما بيكون في كلام. يعني وعندي أنا ضابطة كمان بالضم والسندي قال على البناء المفعول اتخذ يعني نعم كاتب يجوز بناء نعم اتخذ نفسه جسرا لأهل جهنم يعني بجوز البناء المفعول الفاعل أن يرسل في نسخة ما في رقاب من تخطى الناس في نسخة ما يوجد رقاب من تخطى الناس يوم الجمعة. باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر. حدثنا محمد بشار حدثنا أبو داود حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم في الحاجة إذا نزل عن المنبر يوم الجمعة. باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث حازم بن إسماعيل مدني عن جابر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة فخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة حين صلى فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. حدث محمد الصباع أنبأنا سفيان أنبأنا ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان البشير أخبرنا بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة مع سورة الجمعة. قال كان يقرأ فيها هل أتاك حديث الغاشية. حدثنا هشام بن عمار حدثنا وليد مسلم عن سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي عنبة الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة. حدثنا محمد الصباح أنبأنا عن عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن سيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم سيدي الظاهر أنه بتخفيف اللام يعني يجوز من الوصل ومن الصلاة. حدث أبو بكر وأبي شيبة وهشام بن عمار قال حدث سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك. حدث عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدث بقية بن الوليد حدث يزيد بن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك. قوموا إلى صلاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. قال سيدي ثم شفاه وجاء من أين تلك الجمعة. حدث محمد بن يحيى حدث الزعيم أبي بكر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال إن أهل القباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة. باب في من ترك الجمعة من غير عذر حدثنا بكر بن شيبة حدثنا عمر بن كيس ويزيدها ابو محمد بن الشيخ قال حدثنا محمد بن عمرو حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن ابي جعفر الضمري وكان من الصحبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاون بها طبع على قلبه. لأن حافظ هذا أصح الزميل أهل المدينة إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان هيك أنا حافظ بالضبط عبيدة بن سفيان حضرمي يعني عنده بالضبط حفظ من بالفتح. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا أبو عامر حدثنا سهير بن أزيد بن أبي أزيد حال حدثنا أحمد بن عيسى المثلي حدثنا عبد الله بن ربع بن أبي زيد عن أزيد عن أزيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاثة غير ضرورة طبع الله على قلبه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معدي بن سليمان حدثنا نعجان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ليل فيتعذر عليه الكلاب فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهد وتجيء الجمعة فلا يشهد وتجيء الجمعة فلا يشهد حتى يطبع على قلبه. حدثنا نصر بن علي الجهضم حدثنا نوح بن قيس عن اخيه عن قتاده عن حسن بن ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعه متعمدا فليتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينار. باب ما جاء في الصلاه قبل الجمعه. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقي عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن ارطا عن عطيه العوفي عن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعه اربعا لا يفسد في شيء منهن. باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة. حدث محمد بن رمح أن ليس مساعدا نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حدث محمد الصباح أخبرنا سفيان عن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة بركعتين. حدث أبو بكر بن أبي شيبة وأبو الزاهد سلم بن جنابة قال حدث عبد الله بن عيسى عن شارب بن صالح عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الجمعه فصلوا اربعه. فهو ما جاء في الحلم يوم الجمعه قد الصلاه والاحتبال لمن يخطب. بعد ضبط الفتح مضبوط عندكم عن سيدي علي مضبوط الفتح. لا نحن عم نحكي على الحرام. حدثنا ابو كريم حدثنا حاتم بن اسماعيل حاوى حدثنا محمد بن زوره حدثنا ثلاثيه جميعا بن عجلان على كل حال الانصار شيخ طلع بن هني عن عمرو بن شايب عن ابي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يحلق في المسجد يوم الجمعه قبل الصلاه. حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي حدثنا بقية عن عبد الله بن واقع عن محمد بن عجلان عن عبد بن شعيب عن أبي عن جده قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاهتداء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب. باب ما جاء في الأذان يوم الجمعة. حدثنا يشهد موسى القطان حدثنا جميل حاوى حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو خالد الأحمر جميعا عن محمد إسحاق عن زوري عن سالم يزيد قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن إذا نزل أقام أبو بكر وعمر كذلك وعمر كذلك. فلما كان عثمان كسر ذلك زاد النداء الثالث على ذلك السوق يقال لها الزورات. فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام فهو جاء في استقبال الإمام وهو يخطب. حدث محمد بن سبيحي حدث هشام بن جميل حدث ابن المبارك عن أبانا بن تأبر عن أبي ثابت عن أبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. فهو جاء في الساعة التي توسع الجمعة. حدث محمد بن الصباح أن أبو سفيان وعيينة عن أيوب عن محمد السيرين عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إن من الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله بها خيرا إذا أعطاها وقللها بيده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة في النهاية وضبطها في النهاية شيء ما يبقى مصدر وضبطها في النهاية كسر الحاء مع فتح الهمزة. يمكن يكون هذا الحبون مصدر السجن. هل يجعل حرف؟ هل يجعل حرف؟ معلق عليها. شو قال السيدة؟ ضبط ويحلق ضبط من يعني قرمت أحد القيد ويجعل حلق لا بدنا الحلق نحن أول حلق. باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة. حدثنا محمد الصباح قال أبو عيينة عن أيوب عن محمد السيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مسلم قال إنه يصلي يسأل الله فيها خيرا إلى عطاه وقد لها بيد حدثت تذكر بشيء حدثت بن مخلد حدثت كثير مع عبدان عن بن عوف عن مسلم عن أبي عجبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا عطي سؤله قيل أي ساعة قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. حدث عبد الرحمن بن بني دمشق حدثنا أبي حذيفة عن ضحاك بن عثمان بن نضر عن ضحاك بن عثمان أبي النضر عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد المؤمن يصلي يسأل الله في أشياء إلا قضى له حاجته. في عن أبي النضر في عن عن ضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أنه هو أبو عثمان بن لا عن سيدي عن هي في صحبة أمور. عن الضحاك بن عثمان أبي النضر سيد الثقف إنا نجد في كتاب عن كلام سيدنا الله عليه وسلم في يوم الجمعة الساعة لا يوافق عبد المؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجة. قال عبد الله فأشار إلى رسول الله إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض الساعة فقلت صدقت أو بعض الساعة. قلت أي ساعة هي؟ قال هي آخر ساعات النهار. وقلت إنها ليست ساعة صلاة الصلاة ساعة الصلاة. قال بل إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في الصلاة. وين أنا واحدة قلت ما في الله تكون الصلاة معرفة إنها ليست ساعة الصلاة أنا في ساعة الصلاة معرفة بالألف اللام كله ما في ألف اللام أو طيب لعل تكون خطأ مطبعي عاملة النسخ صلاة القانون ذاكرة سمعت بالوهن معنى هذا بجوز الوجه وجوز الوجهين في القانون نعم حلقة فيها باب ما جاء في 12 ركعة من السنة. حدث أبو بكر بن شيبة حدث إسحاق بن سليمان بن مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأمر على 12 ركعة من السنة بني له بيت في الجنة. أربع قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. حدث أبو بكر بن شيبة حدث أبي هارون أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن سير بن رافع عن عباسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلها 12 ركعة بني له بيت في الجنة. حدثنا أبو بكر بن شيبة 12 سجدة في نسخة سجدة ولعلها أصح لك ما بعرف إذا كانت أصح في نسخة كلكم عن كل سجدة لما فينا لا أعلم في نسخة سجدة في نسخة سجدة في نسخة ركعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد سليمان أصبحنا شيبة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم 13 ركعة كلية له بيت جنى ركعتين قبل الفجر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر وركعتين أظن وقال قبل العصر ركعتين بعد المغرب أظن وقال وركعتين بعد العشاء إلى آخره. باب ما جاء في ركعتين قبل الفجر حدثنا هشام بن عمار حدثنا زبير بن عيينة عن عبد بن دينار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اضاء له الفجر صلى ركعتين. حدثنا احمد بن عبد اخبرنا محمد بن زيد عن انس بن سيبان عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الغداء كان الاذان في اذنيه. حدثنا محمد بن رمح اخبرنا انس بن سعد بن نافع عن ابن عمر عن حفصه بنت عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا نودي لصلاه الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل ان يقوم الى الصلاه. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا ابن احوص عن ابي اسحاق عن ابن اسود عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا صلى ركعتين ثم خرج الى الصلاه. حدثنا خليل محمد ابو عمر حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن حارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين عند الاقامه. باب ما جاء فيما يقرا في الركعتين قبل الفجر حدثنا عبد الرحمن بن عمر بن مسرعه بن حميد الكاتب قال حدثنا مروه بن معاويه عن يزيد بن كيزان عن ابي حازم عن جرير ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في الركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. حدثنا احمد بن سنان ومحمد بن عباد الواقفيان قال حدثنا ابو احمد سفيان عن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابن عمر قال رفضت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرا ركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. خطا سيدي لانه عباد انا كثير براجع اظن في كل مره براجع بيطلع بالفتح محمد بن عباد. نعم سيدي شو عنده؟ حدثنا ابو احمد حدثنا سفيان. لا في هذه النسخة ومحمد بن عبادة أي نسخة أنا حافظ تحت خط حفظ نسخة. حدثنا أحمد سنان ومحمد بن عبادة في نسخة ما في محمد بن عبادة. بعد سيدي أنت قلت حدثنا أبو أحمد نحن عنا حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان. عندكم ما في أحمد أبو أحمد بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن سفيان بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن بلن حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا زيد بن هارون حدثنا الزبير عن عبد الله الشقيق عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول نعم السورتان هما يقرا بهما في ركعتي الفجر قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. باب ما جاء في اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الازهر بن القاسم حاو حدثنا بكر بن خلف ابو بشر حدثنا نوح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق عن عبد بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. حدثنا محمود بن غيلان أذهب المقاصم نشوف إذا كان نشوف كتب الرجال أنا ما بسأل بالهذا شكله شوفوا لنا أذهب المقاصم أو ذهب المقاصم زور ما نشوف نتلاجع كتب الرجال أنا ما أقول لك نهبلة وأنا ما أقصد الحواشي إنه بيوزخ الزهر ونسخة أذهب شوف شو مكتوب بكتب الرجال في خلاف نكتب في خلاف ما في خلاف نرمي به أزهى مكتوب إذا الأدب اللي عند الزهر بن القاسم كأنه لكبار حائط الحين. حدثنا محمد بن غيلان حدثنا زيد بن هارون أخبرنا محمد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا معاوية عن عاصم بن عبد الله في التفجير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ركعتين قبل صلاة الغداء وهو في الصلاة فلما صلى قال له بأي صلاتيك اعتدلت. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم سعد عن أبي عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحيرة قال بدا النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وقد أقيم صلاة الصبح وهو يصلي فكلمه بشيء لا أدناه فلما صرف أحط به نقول له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعا. بعدما جاء أن فاتته ركعتا قد صلاه الفجر فجاء يقضيهما. حدثنا مره في شيء حدث عن الله المغير حدث عن سعد بن سعيد حدث عن محمد بن عبد الله عن قيس بن عمرو قال راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاه الصبح ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصلاه الصبح مرتين فقال له رجل اني لم اكن صليت ركعتين اللتين قبلها فصليتهما. قال فزكت النبي صلى الله عليه وسلم كلكم عنكم قبلهما لم تصلي في نسخ قبلها سيدوني معلق في المقروء قبلها وحطت فوق قبلهما في عندك نسخ التسعيدين شو مكتوب عندها قبلهما عمل النسخ سوى المطلوب قبلهما. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ويعقوب بن محمد بن كاسر قال حدثنا مروان معاويه عن مزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نام ركعتين الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. باب في اربع ركعات قبل الظهر. حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا الجميع عن قابوس عن ابي قال ارسل ابي الى عائشه اي صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احب الي ان اواظب بعدها. قالت كان يصلي اربعا قبل الظهر يصيب فيهن القيام ويصيب فيهن الركوع والسجود. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن عبيده بن معد الضبي عن ابراهيم عن سهم بن منجام عن قزعة عن قرصة عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر اربعا اذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتكليم. قال ان ابواب السماء تفتح اذا زالت الشمس او تفتتح عدد تاء واحده كلكم عدد تاء واحده ما كان سنة الجاد الأمنية بهذا المرمي هذا الحديث إنه أيوب بعدد من الكتب. باب من فاتته الأربع قبل الظهر. حدثنا محمد بن يحيى وزيد الأقدم ومحمد بن معمر قال وحدثنا موسى بن داود الكوفي حدثنا قيس بن ربيع عن شعبة عن خالد بن حذاء عن عزام الشقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلى بعد الركعتين بعد الظهر. قال أبو عبد الله لم يحدث به إلا قيس عن شعبة. نعم يعني بس بالمطلوب قبل الإنسان أصولنا. باب في من فاتته ركعتان بعد الظهر. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن ليس عبد اليزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال أخبر معاوية إلى أم سلمة فضربت مع الرسول فسأل أم سلمة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يتوضأ في بيته بالظهر وكان قد بعد ساعيا وكثر عنده المهاجرون وقد أهمهم شأنهم إذ ضرب الباب فخرج إليه فصلى الظهر ثم جلس يقسم ما جاء به. فقال شهرت كذلك حتى العصر ثم دخل المسجد فصلى ركعتين ثم قال شبابني أمر الساعي أن أصليهما بعد الظهر فصليتهما بعد العصر. باب ما جاء في من صلى قبل الظهر اربعا وبعدها اربعا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا زيد بن هارون حدثنا محمد عبد الله الشعيفي عن ابيه عن عبده بن ابي سفيان عن ام حبيبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر اربعا وبعدها اربعا حفظه الله على النهر. باب ما جاء في ما يستحق من التطوع بالنهار. حدثنا عن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان وابي واسرائيل عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره السلول قال سالنا عنكم عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فقال انكم لا تطيقونه فقلنا اخبرنا به ناخذ منه ما استطعنا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر يمهل حتى اذا كانت الشمس من هنا يعني من قبل المشرق بمقدار صلاه العصر من هنا يعني من قبل المغرب قال فصلى ركعتين ثم يمهل حتى اذا كانت الشمس من هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من هنا قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس ركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على ملائكة المقربين والنبيين ومتبعهم المسلمين والمؤمنين. قال علي في تلك 16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار. وقدم ابن داود معاذ قال وكيف زاد فيه أبي فقال حبيب بن أبي ثابت عن إسحاق ما أحب أنني بحديث كهذا مثل أن تسجدي كهذا ذهبا. يجوز الضفر جدا نأخذ يعني على جواب الطلب. باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب حدثها بكر بن أبي شيبة حدثها أسامة وكيع عن كهنس حدث عن عمر بن بريدة عن عبد الله بن مغفر قال في يوم ما صلى إلى كل أذانين صلاها قالها ثلاثة قال في الثالثة لمن شاء. حدثنا محمد بشار حدث محمد جعفر حدث أشواق قال سمعت علي بن زيد بن جدعان قال سمعت أنس بن مالك يقول إن كان المؤذن لا يؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى أنها الإقامة بكثرة من يقوم فيصلي ركعتين قبل المغرب. باب ما جاء في ركعتين بعد المغرب حدث يعقوب بن إبراهيم دورة حدثنا شيء عن خالد الحداد عن عبد الله بن الشقيق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الجماشة أو إلى بيته فيصلي ركعتين. حدث عبد الوهاب بن ضحاك حدث إسماعيل بن عياش عن محمد إسحاق عن عاصف وعمر بن قتادة عن محمود بن لبين عن رافع بن خديج قال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل وصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين ركعتين في بيوتكم. باب ما يقرأ في ركعتين بعد المغرب حدث أحمد بن إسحاق حدث عبد الرحمن واقف حاول حدثنا محمد مؤمن بن الصباح حدثنا بدل بن محبر قال حدث عبد الملك بن الوليد حدثنا عاصم بن عن سيراء بن سر وابي وائل عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في ركعتين بعد صلاه المغرب قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. لما جاء في الست ركعات بعد المغرب حدث علي بن محمد حدث عن حسين العكري اخبرني عمرو بن ابي خزعه عن اليمن اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن سلمه بن عبد الرحمن عون عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء وإن له لعبادة في 12 سنة. باب ما جاء في الويت حدث محمد رمح المصري أبانا لازم سعد عن ابن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خديجة بن حذافة العدم يقال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أمدكم بصلاة الله لا هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. حدثنا عن محمد بن محمد الصباح قال حدثنا بن عياش عن اسحاق عن عاصم بن ضمره السدوري قال علي بن ابي طالب ان الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتر ثم قال يا اهل القران اوتروا فان الله وتر من حب الوتر. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابو حفص بن ابدار عن اعمش عن ابي المرة عن ابي عبيده عن عثمان بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وتر من حب الوتر فاوتروا يا اهل القران. فقال اعرابي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لك ولا لاصحابك. سعداء بدون فاء فاوتروا في حدا عنده بدون فاء في نسخه يعني السؤال شو المقصود بأهل القرآن حسب ما يفهم من الحديث يعني من أهل الله القرآن لكن على علمي يصحح في الغلط لا في أحد من المذاهب الأربعة قال بمقتضى هذا الكلام في مذهب الحنفي هو واجب مطلقا وعند البقية وسنة مؤكدة على أهل القرآن من أهل الله وكتابه. باب ما جاء في من يقرأ في الوتر حدث أسباب أبي شيبة حدث أبو حفص الأبار حدث أن أعمش عن صالح حتى وزبيد عن زر عن سعيد عن عبد الرحمن أنزل عن أبي عن زيد كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لا زر أنا قرأت زر تجري لم زر عن سعيد عن عبد الرحمن زر حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا محمد احمد حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتر بسبح اسم ربك الاعلى قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد. وانا قرات ابو احمد اصلا شنو متاكد انه قرات ابو احمد ابو احمد عن ابي يونس بن ابي اسحاق عن ابي نعم. في مضبوط. حدثنا أحمد منصور أبو بكر قال حدثنا شباب قال حدثنا يوسف بن إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم هي وأبو بكر. نعم في واو أساسا وقالا. نعم لكن أنا مصلحها لعلها عند المزي. أحمد المنصور وأبو بكر قال هذه كمان مأخوذ من التحفة. قال حدثنا محمد الصباح وأبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال حدثنا محمد سلمة عن خصيب عن عبد العزيز بن جريج قال بأن عائشة لأي شيء كان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يقرأ في الركعة الأولى بسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد المعوذتين. باب ما جاء في الوتر بركعة. حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أحمد بن زيد عن السيرين عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويطيل لركعة. حدثنا محمد عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم عن أبي مجلة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. قلت أرأيت أن غلبتني عيني أرأيت إن نمت؟ قال جعلت الرأيت عند ذلك النجم فرفعت رأسي فإذا الإمام ثم أعاد فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصبح. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دمشق حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أوزاع حدثنا مضطرب بن عبد الله قال سأل ابن عمر رجل فقال كيف أوتر؟ قال أوتر واحدة. قال إني أخشى أن يقول الناس البتيراء. فقال سنة الله ورسوله يريد هذا سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا شباب عن أبي زيد عن سوري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل سنتين ويوتر بواحدة. باب ما جاء في القنوت في الوتر في الوتر. حدثنا بكر بن شيبة حدثنا الشريك عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء في نسخة الحوراء ولعل أصح منكم عنكم الحوراء. عن الحسن بن علي قال علم بجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر. اللهم عافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت واهدني فيمن هديت واقني شر ما قضيت وبارك لي فيما اعطيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت. سبحانك ربنا تباركت وتعالى. حدثنا ابو عمر حفص بن عمر كان عمر بكاتب صوابه عمرو أنا عندي بدون واو لكن أنا بعد أخذ صوابه عنه. حدثنا باز بن أسد حدثنا حماد السلمة حدثني هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر أول ما أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهما كان من كان لا يرفع يديه في القنوت. حدث رسول الله عليه الجهر حدث يزيد بن زريع حدث سعيد عن قتادة عن رسول مالك ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه شيء وعائه الا عند الاستسقاء فانه كان يرفع يديه حتى يرى بياض الضيف. فهما رفع يديه بالدعاء ومسح بهما وجهه. حدث ابو كريم ومحمد الصباح قال حدث عائشه بن حبيب عن صالح بن سنان عن صالح محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعوت الله فادعوا بباطن كفيك ولم تدعوا بظهورهما فاذا فرغت فافتح بهما وجهك. سيدي صالح بن حسان كان يسمع هذا الاسم. انا ابي ابن سنان قلت على الكلام ضعف صالح بن حسان بس انا عندي بالنزل صالح المطبوع صالح بن سنان. كلكم عندكم حسان شوفوا لنا يا هذا الضريب بس قريب انا عندي مطبوع سنان بس هو بالتعليق كاتب شو اسمه السني صالح اتفاقهم على ضعف صالح بن حسان. جسان الأنصار. نعم. معه المقدمين يقول إن جسان الأنصار. لا سيكون جسان حتى. نعم. وهكذا الألف مذكور عندي من الزوائد مأخوذة من الزوائد. لكن هذا الشوق بالتقريب يكون أحسن. باب ما جاء في القنوت قبل الركع الركوع وبعد. حدث علي بن ميمون رقي حدث بخر بن يزيد عن سفيان عن زبيد بن الياشي عن سعيد بن عبد الرحمن أبزع عن أبيه عن ابن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع. حدث ناصر بن علي شهر حدث عثمان بن يوسف حدث عقيل عن عثمان قال سئل عن القنوت صلى الصبح فقال كنا نقنط قبل الركوع وبعد. حدث محمد بشار حدث عبد الوهاب حدث ايوب عن عباس قال سئلت عن عثمان عن القنوت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. اذا صالح بن حسان. باب ما جاء بالذكر اخر الليل. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابن حسين عن يحيى عن مسروق قال سالت عائشه عن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كل الليل قد اوتر من اوله واوسطه وانتهى ذكره حين مات في السحر. حدث عن ابن حسين حدثنا عن محمد حدثنا وكيع حا بعد الحديث. حدثنا عن محمد حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن الشام حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عاصم الزهرة عن علي قال من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه وانتهى وتره الى السحر. حدثنا عن الله بن سعيد حدثنا ابن ابي ذميه حدثنا اعمر عن ابي سفيان جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف منكم الا يستيقظ من اخر الليل فيوجد من اول الليل ثم ليقفز ومن قطع منكم ان يستيقظ من اخر الليل فيوجد من اخر الليل فان قراءه اخر الليل محبوبه وذلك افضل. باب من نفع الذكر او نسيه. حدثنا ابو مصعب احمد بن ابي بكر المديني وسويد بن سعد قال بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابي عن عطاء بن يسار عن ابن سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر. حدثنا محمد يحيى واحمد بن ازهر قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابي نصره عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا. قال محمد بن يحيى في هذا الحديث دليل على ان حديث عبد الرحمن واحد. باب جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشق حدثنا الزبيابي عن الاوزاعي عن سوري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء فليك بخمس من شاء فليك بثلاث ومن شاء فليك بواحد. حدثنا أنا محفوظ عندي قال أو في نسخة قال. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشير حدثنا سعيد بن ابي عمرو عن قتاده عن سبابه بن اوفى عن سعد بن هشام قال سالت عائشه فقلت يا ام المؤمنين افتيني عن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء فيبعثه بالليل فيتسوق ويتوضا ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا عند الثامنه فيتوضا ويذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يقعد ولا يسلم ثم يقوم فصلي التاسعه ثم يقع عذر فيذكر الله ويحمده ويتوضا ويصلي على نبيه ثم يسلم تسليما يسمعون ثم يصلي ركعتين بعد ان يسلم وهو قاعد في تلك 11 ركعه. فلما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبب وصلى ركعتين بعدما سلم. حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا حميد عبد الرحمن زيد عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أبي سلمة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس سبع أو في خمس لا يفسد بينهن بتكذيب ولا كلام. باب ما جاء في بيت بك السفر حدث أحمد وسنان وإسحاق بن منصور قال حدثنا زيد وهارون أنبأنا شعبة عن جابر عن سالم عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين لا يزيد عليهما وكان يتهجد من الليل. قلت وكان يدعو؟ قال نعم. حدث اسماعيل بن موسى حدث الشريك عن جابر عن عامر عن عباس بن عمر قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر ركعتين وهما تمام غير قصر الوتر في السفر السنة. فهو جاء في ركعتين بعد الوتر جالسا. حدث محمد بشار حدث الحماد بن مسعدة حدث الميمون موسى المرابي عن الحسن عن امه عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دمشقي حدثنا عمر بن عبد الواحد حدث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عليه السلام قال حدثني عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحد ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع. فأما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتين الفجر. حدث علي بن محمد حدث أوكي عن مسعد وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت ما كنت ألقي أو ألقى النبي صلى الله عليه وسلم آخر ذلك إلا وهو نائم عندي. قال وكيف يعني بعد الوتر؟ حدثنا أبو بكر بن شيبة حدث إسماعيل بن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زوري عن عبدة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقين أيضا. حدث عمر بن هشام حدث النضر بن جميل أن أنا شرب حدث سويد بن أبي صالح عن أبي عبد الرحمن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. باب ما جاء في الوتر على الراحل حدث احمد بن سنان حدث عبد الرحمن نهدي عن مالك بن انس عن ابي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن سلام قال كنت مع ابي عمر فتخلفت فاوترت فقال ما خلفت فتخلفت فاوترت لا اتوقفت على ما تقول فاوترت فقال ما خلف قلت اوترت فقال أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ أنا قرأت التشديد. خلفك ما خلفك يتربي تعدل بنفسه وتعدل ضابطه بدون تشديد؟ ما بعرف إذا بيتعدل بنفسه تشديد أكيد بصحة أما التخفيف ما أدري إذا بصحة. قلت بلى قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمطر على بعير. حدث محمد بن يزيد الأسفاري حدثنا أبو داود حدث عباس الرسول عبد الله عكرمة عن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمطر على بعير. فما جاء في الوتر أول الليل حدث أبو داود سليمان التوبة حدثنا يحيى بن أبي دكين حدثنا زائد عن عفلان حدثنا عقيل عن جابر بن عفلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أي حين توتر؟ قال أول الليل بعد العشاء. قال فأتى يا عمر قال فقال آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتى يا أبا بكر فأخذت الوسقى وأنا أتى يا عمر فأخذت بالقوة. حدثنا أبو داود سليمان التوبة أن محمد بن عباس حدثنا يحيى بن سليمان عن عبيد الله عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذكر فذكر نحوه. باب السهو في الصلاة حدث عبد الله بن عامر بن زبير حدث عن ابي مسلم عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد ان نقص. قال ابراهيم والوهم مني فقيل له يا رسول الله ازيد في الصلاة بشيء؟ قال انما انا بشر انت كما بلتم فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين وجلس. ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فاستسجد سجدتين. سؤال واحد أول شيء شو الفرق بين القوة والوثقة؟ الوثقة الاحتياط والقوة يعني إنه هو عزم على أن يستجيب نفسه. في خلال الضجعة اضطجع بالطاء ثم طاء اضطجع وقرأ رهيب الشواذ بن محسن فمن اضطر بالإدغام هي قراءة الشواذ. نعم لكن ما تحول عن نفسه. حدثنا عمرو بن رافع حدث اسماعيل بن عليا الحنفية بيقول منسوخ هذا لأنه ذو اليدين وذو الشمالين إذا كتب في غزوة بدر وغيرهم يجوز الصلاة للكلام ساهية لمصلحة الصلاة والمالكي أجازوه عمدا بقدر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عقول مرابي حدثنا إسماعيل وعليا عن هشام حدثنا يحيى حدثنا عياض أنه سأل أبي سعيد الخدري فقال أحدنا يصلي فلا يدرك الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدرك الصلاة فليس بسجدتين وأجل. باب من صلى الظهر خمسا وهو ساعه. حدثنا محمد بشار وأبو بكر خلال قال حدثنا يحيى بن سعيد الشرطة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عنقمة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وما زاد فقيل له فسنى رجليه فسجد في السجدتين. باب ما جاء رجله فسنى رجله. في سؤال آخر صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خمسة أنا عن الظهر خمسة. أيوة بس ديالة المطبوخ عندكم في الساخرة في لا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ما في صلاة في نسخة صلاة في نسخة صلاة باب ما جاء بمن قام من اثنتين ساهية. حدث عثمان وفضل من أبي شيبة وهشام نعمان قال حدث سفيان عيينة عن السعودي عن الأعرج عن ابن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أظن أنها الظهر فلما كان في الثانية قام قبل أن يجلس فلما كان قبل أن يجلس فلما يزال سجدتين. ورد في بعض النسخ هكذا وفي بعض النسخ الظهر بين قوسين العصر. حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن نمير بن حبيب ويزيد بن هارون حا وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد الاحمر ويزيد بن هارون وابو معاويه كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الاعرج ان ابن بحيره اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في سنتين من الظهر ونسي الجلوس حتى اذا فرغ من صلاته الا ان يسلم سجد سجدتين سهم وسلم. لا ما في واو نسي الجلوس قام في سنتين من الظهر نسي الجلوس. حدثنا محمد ناحي حدثنا محمد يوسف حدثنا سفيان جابر عن مغيرة بن شبيل عن قيس بن ابي حبيب مغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فاذا استتم قائما ويسجد فلا يجلس سجدتين سهو. في نسخة تقديم في نسخة متأخرة هيك أنا عندي هيك عندكم سيدي في تقديم متأخرة ما في ويت ويت الضيعة معنى هذا كله عندك على متأخرة. نعم كلكم هيك فهم رجع بمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين. حدثنا ابن يوسف الرقدي محمد احمد اخيب له عندكم ابو يوسف كلكم هيك عندكم ابو يوسف لازم يقطع قطعتنا. حدثنا ابو يوسف الرقدي محمد احمد الصيدلاني حدثنا محمد سلم عن محمد اسحاق عن مكحول عن قتيبة عن عبد الرحمن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا شك احدكم في السنتين والواحده فليجعلها واحده واذا شك في السنتين والثلاث فليجعلها سنتين واذا شك في الثلاث والاربع فليجعلها ثلاثه ثم ليتم ما بقي في الصلاه حتى يكون الوهم في زياده ثم يسجد سجدتين وجالس قبل ان يسجد. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أركان عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلزم الشك ويبني على اليقين وإذا استيقظ تماما سجد السجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة النافلة وإن كانت ناقصة كانت الركعة لتمام صلاته وكانت السجدتان غرماء في الشيطان. فما جاء من الشك في صلاته فتحقق الصواب. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور قال شعبة كتب إلي وقرأته عليه قال أخبرني إبراهيم أن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا ندري أزاد أو نقص فسأل فحدثنا فسنرجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في صلاة شيء لأنبأتكم وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيتوا فذكروني وأيكم ما شك في الصلاة فليتحرى أقرب ذلك من الصواب فليتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين. حدثنا عن محمد حدث وكيع عن إسحاق عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ثم يسجد سجدتين. قال طنافسي هذا الأصل ولا يقدر أحد يرده. باب في من سلم لستين أو ثلاث زاهية. حدثنا عن محمد وأبوه كريب وأحمد سنان قال حدثنا أبو سامع عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسلم في ركعتين فقال له رجل قال له في اليدين يا رسول الله أقصرت أو نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. قال إذا فصليت ركعتين؟ قال أكما يقول في اليدين؟ قال نعم. فتقدم فصل ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. ثم عندك أم نسي؟ مين مش أخذك إذا اختلاف الشيخ أو أخذك بدال أو نسيت؟ كلكم عندكم أم نسيت؟ في نسخة أم نسيت؟ حدثنا عن محمد حدث أبو سامع عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة كانت في المسجد يستند إليها فخرج تبعان الناس يقولون قصر في الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يقولا لهم شيئا وفي القوم رجل طويل اليدين فقال يا رسول الله كلكم عنه يسمى ذا اليدين رجل طويل اليدين يسمى ذا اليدين فقال يا رسول الله أقصر الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنس. قال فإنما صليت ركعتين. فقال أكما يقول ذا اليدين؟ قال نعم. قال فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. حدثنا محمد بن سنة وأحمد بن ثابت الجحدري حدث عن الوهاب حدث خالد حدث حجاع عن أبي كلاب عن أبي المهذب عن ثلاثة قصير قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات العصر ثم قام فدخل الحجرة ثم قام الخضاب رجل بسيط باليدين فنادى يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يشق إزاره فسأل فأخبر فصلى تلك الركعة الذي كان سبب ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. فأما جاء في سجدتين سهو قبل السلام حدثنا شباب وكي حدثنا يوسف بوكي حدثنا ابن اسحاق حدثنا زوري عن ابي سلامة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان ياتي احدكم في صلاته فيسجد بينه وبين نفسه حتى لا يزيد زاد او نقص فاذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم يسلم. حدثنا شباب وكي حدثنا يوسف بوكي حدثنا ابن اسحاق أخبر سلمة بن صفوان سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدرك الصلاة فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. في ابن آدم ما في ولا نسخة ابن آدم. إذا في نسخة بني آدم لا عندي ابن آدم إن الشيطان يدخل بين ابن آدم أو بين في نسخة بني آدم ما في نسخة بني آدم فيما أعلم. باب ما جاء في من سجدهما بعد السلام حدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود سجد سجدتين له بعد السلام وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم العنزي عن عبد الرحمن بن زبير بن نفير عن ثوبان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهو سجدتان بعدما يسجد باب ما جاء في البناء على الصلاة. حدثنا يعقوب محمد بن كاسر، حدثنا عبد الله موسى التيمي عن أسامة بن زيد عن عبدان يزيد مولى الأسد السفيان عن حمد عبد الرحمن الثوبان عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى به، فلما انصرف قال: إني خرجت إليكم جنبا وإني نسيت في نسخة نسيت حتى قمت في الصلاة. كلكم عنكم نسيت. نعم. حدثنا محمد بن يحيى. نعم. ماذا؟ بهم. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا نائس بن خاشي، حدثنا اسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن ابي مليك عن عائشه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصابه قيء او وعاف او قلس او مدي فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاته وبذلك لا يتكلم. باب ما جاء في من احدث في الصلاه كيف ينصرف. حدثنا عمر بن شبه عبيدة بزيد، حدثنا عمر بن علي المقدم عن شهر أورد عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فأحدا فليمسك على أنفه ثم لينصرف. حدثنا حرمان بن يحيى، حدثنا عبد الله بن حدثنا عمر بن قيس عن شهر أورد عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب ما جاء في صلاة المريض. حدثنا عبد المحمد، حدثنا وكيع بن ابي طهمان عن حسين المعلم عن ابن بليدة عن عمار بن حصين قال: كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما فلم تستطع، فقعدا فلم تستطع، فعلى سنة. يعني مسألة تحب عقب هون انه في بعض الفهم مثلا سيدنا عمار بن حصين كان بارك، سيدنا عمار بن حصين ما كان بارك. حدثنا عبد الحميد بيان واصل، حدث اسحاق بن ازرق عن سفيان عن جابر عن ابي حبيب عن نائل بن حجر قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على يمينه وهو وجع. باب في صلاه النافله قاعده. حدثنا بكر بن شيبه، حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي سلمه عن ام سلمه قال: والذي ذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كان اكثر صلاته وهو جالس، وكان احب الاعمال اليه العمل الصالح الذي يدوم عليه العبد وان كان يسيرا. حدثنا بكر بن شيبه، حدثنا اسماعيل مولاي عن وليد بن ابي هشام عن ابي بكر بن محمد عن عمره عن عائشه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا وهو قاعد، فاذا اراد ان يركع قام قدر ما يقرا الانسان 40,000. حدثنا ابو مروان عثمان، حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم في الشام عروه عن ابي عائشه قالت: ما رايت رسول الله يصلي بشيء من صلاه الليل الا قائما حتى دخل في السن، وجعل يصلي جالسا حتى اذا بقي عليه من قراءه 40 آية او 30 آية قام فقراها وسجد. حدثنا ابو بكر بن شيبه، حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سالت عائشه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. باب صلاة القاعدة على المسجد صلاة القائم. حدثنا عثمان بن شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا قطب عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن بابا عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي جالسا فقال: صلاة الجالس على المسجد من صلاة القائم. حدثنا صلى الله عليه وسلم، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا اسماعيل محمد بن سعد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فراى ناسا يصلون قعودا فقال: صلاه القاعده على المسلم من صلاه القائم. حدثنا بشر بن هلال الصواب، حدثنا يزيد بن زبير عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريده عن عمران بن حسين انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي قاعدا قال: من صلى قائما فهو افضل، من صلى قاعدا فله نصف اجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف اجر القاعد. باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاوية وكيع عن الأعمش حاوى، حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، وقال أبو معاوية: لما تقول جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قلنا: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسير تعني رقيق، ومتى ما يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع، فلو أمرت عمر فصلى بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحبات يوسف. قالت: فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه خفة فخرج إلى الصلاة وهذا بين الرجلين ورجلان تقطانه في الأرض. فلما أحس به أبو بكر ذهب إلى آخر فأوحى إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانه. قال فجاء حتى أجلسه إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر. حدث أبو بكر بن شيبة حدث عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس في مرضه، فكان يصلي به فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيفا، فخرج وإذا أبو بكر يأم الناس، فلما رأى أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بالصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بالصلاة أبي بكر. حتى نصر بن علي الجهم لما سأل عبد الله بن داود من كتابه في بيته قال سمنة بن نبيل أخبرنا عن معين التأمين عن نبيل بن الشريف في نسخة بهيت في نسخة نبيل لا لأن لا أنا عندي أنا في آياتي وأنا بعرف المصطلح أنا تقال لا أخبرنا في كثير لم يكتبوا أنا ما بعرف منهم يجيبوه عن معين بن أبي هند عن عبيد بن الشريف عن سالم بن عبيد قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ثم أفاق فقال أحضر في الصلاة قالوا نعم قال مروا بلالا لأن مروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم أغمي عليه فأفاق فقال أحضر في الصلاة قالوا نعم قال مروا أبا بكر مروا بلالا لأن مروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم أغمي عليه فأفاق فقال أحضر في الصلاة قالوا نعم قال مروا بلا يصل بأذن مروا أبا بكر بصدر الناس فقالت عائشة إن أبي رجل أتي فإذا قام ذلك المقام يبكي لا يستطيع ولو أمرت غيره ثم أمي عليه فأفاق فقال مروا بلا يصل بأذن ومروا أبا بكر بصدر الناس فإن كنا صواحب يوسف أو صواحبان يوسف قال فأمر بلال فأدب أمر أبو بكر فصلى بالناس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خيفة فقال انظروا إلى من أدكئ عليه جاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما فلما رأوا أبو بكر ذهب لينكسر فأومأ إليه أنس بن مكانة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتى قضى أبو بكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض قال أبو عبد الله هذا حديث غريب لم يحدث به غير نصر بن علي نعم ربيت يعني ماذا أصح وهو أصح نعم تقريب نعم أن ننظروا لي كنت قرأت وإلي من أتكئ عليه أنا ما في عندي جبل اسمه انظروا لي إذا قرأت إلي غلط في كلام آخر حدثنا علي بن محمد حدث وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأرقاد يشرح لي عن ابن عباس قال لما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم مرض من مات فيه كان في بيت عائشة فقال ادعوا لي عليا قالت عائشة يا رسول الله ندعو لك أبا بكر قال ادعوا قالت حفصة يا رسول الله ندعو لك عمر قال ادعوا قالت أم الفضل يا رسول الله ندعو لك العباس قال نعم فلما اجتمع ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر فسكت فقال عمر قوموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق حصر ومتى لا يراك يبكي والناس يبكون فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس فخرج أبا بكر فصلى بالناس فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه خفة فخرج يهاد بين الرجلين ورجلاه من الخطاب في الأرض فلما رآه الناس سبحوا بأبي بكر فذهب مستأخرا فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أين مكانه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عن يمينه وقام أبو بكر وكان أبو بكر يأتمه بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر قال ابن عباس وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القلعة من حيث كان بلغ أبو بكر قال وكيع وكذا السنة قال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ذلك فلما جاءت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رجل من أمتي حدث محمد بن سلمة حدث أبي علي عن حميد عن بكر بن عبد الله عن حمزة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى القوم وقد صلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى آخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة قال وقد أحسنت كذلك فافعل. نقف هنا إن شاء الله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you. صلى الله عليه وسلم.